كان فقهاء العرب يحملونها في أثناء الخطاب يشيرون بها، وكره هذا الشعوبيون من غير العرب، وهم محجوجون بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وللعصا فوائد كثيرة، آخر فوائدها أنها تذكر بالسفر إلى الآخرة. الله أكبر. قال من آخر فوائد حمل العصا أنها تذكر قد الداخل. حمل عصا مريض وإلا لا، يموت وإلا لا، قال عصا تذكر قد الداخل. أعيد هذا كله. قال كان تعجب. قال في مشروعية حمل العصا كان خطباء العرب يحملون العصا، يحملونها في أثناء الخطاب يشيرون بها. وشيء ذلك أنهم يهددون بها ليكون كلام مسموعا أو كلام عادي، في يد عصا يشير بها ويوجه الناس. قال وكره هذا الشعوبيون من غير العرب. كرههم من غير العرب. قال لي من خطيب العصا بيده على المنبر العصا بيده، وهم محجوجون بهذه الآية والحديث. قال وهم محجوجون بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وللعصا فوائد كثيرة، آخر فوائدها أنها تذكر بالسفر إلى الآخرة. رابعا سنة رعي الغنم للأنبياء. سنة رعي الغنم للأنبياء. أما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كنت قد رعيتها لأهل على قريطة، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال ولا أنت يا رسول. قال ولا أنا، رعيت على قريطة لأهل مكة. خامسا مشروعية التدريب على السلاح قبل استعماله في المعارك. مشروعية التدريب على السلاح قبل استعماله في المعارك. مشروعية التدريب على السلاح قبل دخول المعركة، هذا معمول به في العالم، لكن يجب أن نذكر أنه في القرآن. مشروعية التدريب على السلاح قبل استعماله. سادسا آية موسى في انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء كأنها الثلج أو شعاع الشمس. آيتان من تسع آيات أعطاهم الله موسى ليحارب فرعون وقومه، وحاربهم وانتصر الحمد لله، وهلك فرعون والكافرون. سابعا وأخيرا بيان الطغيان، وهو ادعاء العبد ما ليس له كالألوهية ونحوها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.